والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلب ظلام ظفر انتظر ظما. معذرة هذه الأبيات ربما تحتاج إلى إعادتها. طيب إلى إعادتها لمن لم يسمعها قبل اليوم فسأعيدها. والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلب ظلام ظفر انتظر ظما أوثر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. مرة أخرى. والضاد ربنا كرمنا طيب والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظينا ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف ساني وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. طيب هنا بارك الله فيكم الكلام على الضاد وتمييزها من حرف الظاء على الضاد وعلى تمييزها من حرف الظاء في كتاب الله جل وعلا. قال والضاد باستطالة ومخرج قلنا أن حرف الضاد يكون من حافة اللسان وأنه يمتد إلى ما صلب من اللثة من الداخل فتقول ولم وتقول اضرب. نعم هذه صفة الاستطالة أن اضرب اضرب فزمن الضاد طويل مقارنة بغيره من الحروف. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء إذن احذر أن تخلط بين الضاد والظاء وهذا كثير عند بعض الناس. فالاستطالة كما ذكرنا أن يمتد حرف من أول حافة اللسان إلى آخره. والاستطالة هذه الصفة اختص بها هذا الحرف حرف الضاد حتى يتصل المخرج بمخرج اللام يتصل بمخرج اللام هكذا تكون صفة حرف الضاد وهو أعسر الحروف في لغة العرب.